السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة مع الليلادي، يعني درس الليلادي أو قصة الليلادي، قصة من أهم قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عايز قبل ما نبدأ القصة دي الحقيقة عايزين نبدأ بسؤال صغير. عايزك تتخيل معايا الآن وإحنا قاعدين كأننا رجعنا وراء أكتر من 14 قرن، يعني أكتر من 1400 سنة إلى زمن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فرجعت لزمن النبي عليه السلام، عايز كل واحد فيكم يتخيل الكلام ده، ان انا بخص هو بالكلام ده. فتخيل نفسك رجعت لزمن النبي وكنت واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم بتصلي مع النبي الصلوات الخمس، وما شاء الله طبعا عايش في سعاده ما نقدرش ان احنا نوصفها. فجاه في يوم من الايام انت غبت عن المسجد، ما حضرتش صلاه مع النبي عليه الصلاه والسلام، صلاه او صلاتين. فجاه لقيت النبي بعد ما خلص الصلاه واستنار الى اصحابه فقال: اين فلان ابن فلان؟ بيسال عليك انت. انت اللي تخيلت نفسك الان ان انت صحابي وقاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، النبي بيسال عليك فين فلان ابن فلان. فواحد من الصحابه قال له: يا رسول الله، ده جاري، فممكن اسالك عليه؟ قال له: طيب اقرئه مني السلام وقل له: ما الذي جعلك تتغيب عن مسجدنا؟ ذهب هذا الصحابي الجليل وسال عنك، لان بنتخيل انت صحابي، ربنا يبارك فيكم جميعا. فذهب اليه في بيتي وسال عنه وأقرأه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فوق ده كله، لا تخيل كمان ان انت بعد ما رجعت مع هذا الصحابي للنبي عليه السلام وقابلته، راح النبي مبشرك بثلاث بشريات. قال لك: انت هتعيش حميدا، سوف تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنه. انا عايز اعرف بالله عليك وتخيل معايا احساسك يكون ايه في اللحظه ديت. النبي بيسال عليا انا؟ اي نعم بيسال عليك انت. وفي نفس الوقت لما قابلت النبي بشرك بثلاث بشريات كلهم احلى من بعض. اول حاجه هتعيش حميد، تعيش حميدا. ثاني حاجة أن أنت هتموت شهيد، وأنت عارفين أن النبي عليه السلام أخبر كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند ربه كم خصلة؟ سبع خصال. أول حاجة يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر. وبعدين فوق ده كله بقى: ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. ربنا يرزقنا لكم الشهادة في سبيل الله. خدت بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عنك، وفي نفس الوقت بيديك الثلاث حاجات ديت مش من عند النبي بقى، لا ده من عند الله سبحانه وتعالى، ساقها لك على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أهو ضفنا لله يا جماعة، خد الأربع حاجات دولت. النبي سأل عنه، تاني حاجة قال له هتعيش حميد وهتموت شهيد وهتدخل الجنة، ضيفنا الليلة هو ثابت ابن قيس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تعالوا نبدأ قصة سيدنا ثابت من أولها، بس برضو بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثابت يا جماعة نشأ في يعني في يثرب، في اللي هي المدينة المنورة، سميت فيما بعد المدينة المنورة. وكان سيدنا ثابت ابن قيس كان من الناس المعدودين على الأصابع اللي تعلموا القراءة والكتابة، وكان اللي بيتعلم القراءة والكتابة في زمن الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى الكامل. خدت بالك؟ لأن كان اللي بيقرأ ويكتب في زمن يعني ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان عدد قليل جدا جدا من الناس. فكان من بين هؤلاء ثابت بن قيس ضيف الليلة رضي الله عنه وأرضاه. وكان عنده ما شاء الله ملكة الخطابة، كان ما شاء الله كان صوته قوي جدا جدا، مؤثر جدا جدا، وفي نفس الوقت عنده ملكة الخطابة، كان عنده ملكة خطابة عالية جدا. كان لما يخطب ويقول كلمة كانت الكلمة دي تطلع من قلبه، لازم توصل قلب كل من سمع ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. ثابت بن قيس كان من الخزرج، وانتوا عارفين كان الحروب مشتعلة بين الأوس والخزرج قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ودامت سنوات طويلة جدا يا جماعة. وفي يوم من الايام، ودي كانت اشد ايام التي دارت بين الاوس والخزرج بالنسبه للحروب، كان طبعا اللي بيشعل نار الفتنه بين الاوس والخزرج، وكان ليهم مصلحه كبيره جدا في الموضوع ده، هم مين؟ هم اليهود. خدت بالك؟ في يوم من الايام اللي هو بيسموه يوم بعاث، يوم بعاث ده كان يعني كان من اشد ايام الحروب التي دارت بين الاوس والخزرج. خد بالك، في اليوم ده يا جماعه كانت الاوس تغلبت على الخزرج، اللي هي قوم مين؟ قوم سيدنا ثابت بن قيس. احنا قلنا هو ايه؟ هو خزرجي من الخزرج. فاشتدت الاوس على الخزرج لدرجه ان هم كادوا ان يقضوا على الاخضر واليابس، كادت الخزرج كلها ان هم يموتوا، لدرجه ان بتوع الاوس في اليوم ده قرروا ان هم يحرقوا بيوت كل الخزرج ويموتوهم كلهم، لولا ان واحد من زعماء الاوس قال لا يعني مهما كان برضه دول يعني جيراننا واخواننا، فما يصحش احنا ايه نعمل هذا معهم. سبحان الله. فكان عدد كبير جدا من اسرى الخزرج وقع في ايدي الاوس وحلفائهم من اليهود. كان من ضمن الذين أسروا مين؟ ثابت بن قيس. مين اللي أسر يا جماعة؟ رجل يهودي كان من حلفاء الأوس اسمه الزبير ابن باطة. خد بالك ما تنساش الاسم ده، الزبير ابن ايه؟ ابن بطل، وانا بسميه زبير ابن بطاطا، لان انت تعرف دلوقتي يعني هذا الرجل له عقليه غريبه جدا جدا سبحان الله، هتشوف دلوقتي قد ايه عقليته تعبان على الاخر سبحان الله. الزبير ابن بطل الكروفي ده حليف الاوس، لما اثر سيدنا ثابت بن قيس كان ممكن يعمل معاه ايه؟ يقتله، لكن لا، لا قتله ولا طلب منه فديه ولا مال، كل اللي عمله ايه؟ جز ناصيته، حلق له شعره من قدام كده وراح سايبه. فسيدنا ثابت بن قيس شالها له جميله وقال لازم في يوم الايام اردها له. خد بالك ودايما الانسان يكون عنده وفاء، والنبي عليه السلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم علمنا الوفاء بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فالمهم سيدنا ثابت بن قيس قال لازم في يوم من الايام ارد للراجل ده الجميل اللي عمله معايا. وطبعا سبحان الله هيجي اليوم اللي هفكرك بيه دلوقتي ازاي ان ثابت بن قيس هيرد فعلا الجميل لهذا الرجل اليهودي اللي هو زبير ابن بطل. تمر الايام، طبعا ثابت بن قيس كان حزين جدا على الاحوال والحروب التي كانت تدور بين الاوس والخزرج، لانه ما يصحش حتى هم طبعا لسه ما فيش اسلام ولا في بعثه، بس على الاقل احنا عرب وجيران، وما ينفعش ان احنا نفضل اقتل فيك النهارده وانت تقتل فيا بكره، ما ينفعش الكلام ده. في النهايه احنا ايه؟ اهل جيره واهل بلد واحد. في المهم في يوم من الايام طبعا لما اشتد بأس المشركين على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام كان بيلتمس يعني يبحث عن اي مكان يدعو فيه لله عز وجل، وبيشوف تربه اخرى تقبل بذره التوحيد غير المكان الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام كما نقول دائما في موسم الحج سنه 11 للبعثه، النبي عليه السلام التقى بست نسمات، خد بالك كلهم منين؟ من الخزرج اللي هم قوم مين؟ ثابت بن قيس. خد بالك بقى، احنا قلنا ان الاوس كانوا هيخلصوا على الخزرج، وكان اليهود اللي هم كان كتير منهم كانوا حلفاء للاوس، كانوا بيهددوا دايما العرب، بيقولوا لهم او بيهددوا عموما الاوس والخزرج ان احنا هيجي في يوم من الايام او هذا زمان مبعث نبي اخر الزمان، واحنا هنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وارم. فالست دول من الخزرج، الست شباب دول كانوا منين؟ من الخزرج. فقابلهم النبي عليه السلام فدعاهم الى الله، اسمعهم القران، كلمهم وعلمهم السنه، شيء بسيط جدا بفضل الله، يعني اصحاب الفطر النقيه على طول بيستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. الست اسلموا في اللحظه، في التوه اللحظه، ما قالوش نفكر، طب نظبط المساله، طب نوزنها صح، طب لا لا لا لا، اصحاب الفطر النقيه لا يتاخروا عن خير يدعوا اليه ابدا. فاسلموا الست، وبعدين راحوا كلموا بعض، قالوا والله يا قوم إن هذا للنبي الذي تحدثكم به اليهود، فلا تسبقنكم إليه الأوس. خد بالك لأن إيه؟ هيتحقق بقى الوعد بقى بتاع الإيه؟ اليهود، أنتوا لو جه النبي هنؤمن به وهنتبعه ونقتلكم، فلا إحنا بقى اللي نتبعه ونكون معاه إحنا صلى الله عليه وسلم. وبالفعل اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الستة، والستة دول يا جماعة وعدوا النبي عليه الصلاة والسلام إنهم هيرجعوا إلى قبيلتهم إلى الخزرج ويدعوهم إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل حتى يسلموا ويتبعوا النبي. ووصوا النبي عليه السلام وطلبوا منه مطلب جميل جدا، قالوا يا رسول الله يعني احنا ناخد منك وعد ان انت تأتينا في المدينة، لان احنا تركنا قومنا اللي هم الأوس والخزرج وبينهم من العداوة ما لا يعلمه إلا الله، فإن يجمعهم الله بك فلا رجل أعز عليهم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطاهم النبي الوعد على ذلك صلى الله عليه وسلم. في السنة اللي بعدها يا جماعة الستة دولت كان اسلم على ديهم عدد، فرجعوا السنه اللي بعدها 12 واحد، خمسه من الست دول وسبعه جداد راحوا بايعوا النبي كما تعلمون بيعه العقبه الاولى. بعد بيعه العقبه الاولى زي ما بنقول دايما النبي عليه الصلاه والسلام قال لك نترك على الحديد هو ايه؟ هو سخن. فارسل معهم مين؟ مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. مصعب ابن عمير يا جماعه زي ما بنقول دايما وزي ما قلنا في قصته، اول سفير للدعوه الى الله عز وجل في يثرب في المدينه هو مصعب ابن عمير، بالاسلوب الجميل الحاني الرقيق اللي تعلموا على ايد النبي عليه السلام. ودايما بنقول ونكرر وما بنزهقش، بنقول دايما يا جماعه عايزين نرفع شعار البسمه والرحمه. المسلم لما بيكون اخلاقه حلوه ودعوته طيبه اسلوبه هادي اخلاقه ما شاء الله البسمه ما تفرقش وشه، هو ده المسلم. هي دي دعوه النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاه والسلام بسام المحيا صلى الله عليه وسلم، تشوف النبي تلاقيه بيبتسم حتى ولو لم يبتسم، وشه مبتسم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المهم مصعب بن عمير ذهب إلى هناك وبنفس الأسلوب نفس الدرس اللي خده من النبي عليه السلام طبقه عمليا، دعوة إلى الله رحيمة حتى لو جه حد واشتد عليا زي ما حصل من أسيد بن الحضير وزي ما حصل من سعد بن معاذ، اشتدوا على مصعب فقال له أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره، بالأسلوب الجميل والحاني والكلمات المؤدبة ديت ما شاء الله. الاثنين واحد سمع وأسلم وراح جاب الثاني والثاني أسلم، وهكذا وانتشر الخير في المدينة حتى لا تجد بيتا في مدينة النبي عليه السلام إلا وقد دخلها الإسلام بفضل الله أولا ثم بفضل مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. كان من ضمن السعداء الذين كتب الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة، الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير، كان ضيفنا الغالي، كان ثابت ابن قيس رضي الله عنه وارضاه. سمع عن هذا الداعية المكي الذي جاء إلى المدينة فذهب يسمع. سبحان الله، أي إنسان يا جماعة يسمع عن أي خير لازم يذهب ويشوف، تعال واسمع، خدت بالك؟ فراح وسمع القرآن ينساب من بين ثنايا مصعب بن عمير، وسمع السنة من مصعب بن عمير، فأسلم لله عز وجل. وبالفعل يا جماعة في الوقت في نفس اللحظة رجع ثابت بن قيس فدعا أمه، أمه اللي هي كبشة بنت واقد رضي الله عنها وارضاها، فأسلمت. أمه دي كان لها فضل عظيم جدا عليه، يعني ما شاء الله هي اللي علمته أو هي اللي طلبت منه يروح يتعلم القراءة والكتابة، ربت سيدنا ثابت أحسن تربية. أخو ثابت بن قيس من أمي اللي هو مين؟ عبد الله بن رواحة. فاكرين عبد الله بن رواحة اللي كان من الأمراء الثلاثة اللي كانوا في سرية مؤتة لو تفتكروا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال على القوم مين؟ زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. لما راحوا في سرية مؤتة وعرفوا إن عدد الكفار كانوا كام يا جماعة؟ كانوا 200,000، وعدد الموحدين كام؟ 3,000. تخيل 3,000 قدام 200,000. قالوا لا، احنا دلوقتي قدام 3 خيارات، اما ان احنا نرجع ونروح، يعني نروح للنبي عليه الصلاه والسلام نقول له احنا معذورين، ده احنا 3,000 و 200,000 والنبي هيعذرنا، واما ان احنا نخش ونقاتل ونجاهد، لان في النهايه احنا مطلبنا ايه؟ عايزين نموت شهداء في سبيل الله او ننتصر، والاثنين موجودين، هنخش يا اما نقتل ونبقى شهداء يا اما ايه ننتصر بفضل الله. والحاجه الثالثه ان احنا نبعت للنبي عليه الصلاه والسلام يبعت لنا مدد من الرجال يساعدونا. فما كان من عبد الله بن رواحه اللي هو اخو ثابت بن قيس من امه، خد بالك، الا ان قال في القوم يا قوم والله إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، اللي هو الشهادة، وإننا لا نقاتل القوم بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع، قبالك، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، ووالله إنها لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله. يا سلام، شوف الموقف العظيم ده، وبفضل الله دخلوا 3,000 قدام 200,000، وكانت النصرة لجند الله الموحدين، عشان تبقى عارف ان المساله عمرها ما كانت مساله قوه، خذوا بالاسباب ماشي، واعدوا لهم ما استطعتم، لكن في النهايه اخذت بالاسباب. ربك عز وجل هو الذي يسخر الاسباب كلها في الكون لمن وحد الله عز وجل ولمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ثابت بن قيس بعد ما عاد بفضل الله واسلمت على يديه امه، فبعد كده يشاء المولى عز وجل، كان في واحده اسمها حبيبه بنت سهل اسلمت فتزوجها ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. لما بعد ذلك بقى لما هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه، كانت المؤاخاه، النبي عليه الصلاه والسلام طبعا اخ بين المهاجرين والانصار، خد بالك، فسبحان الله كانت المؤاخاه دارت بين ثابت بن قيس وبين واحد صحابي اسمه عامر ابن ابي البكير. خد بالك، عامر ابن ابي البكير ده ليه اخوه ثلاثه، والثلاثه اسلموا، وهم الاربعه الوحيدين اللي اجتمعوا في غزوه بدر يجاهدوا في سبيل الله. يعني لا يعلم اربعه اخوه اجتمعوا في غزوه بدر الا الاربعه دول، اللي هم عامر بن ابي البكير وعاقل وخالد واياس. سبحان الله، عامر بن ابي البكير ده استشهد في يوم اليمامه، لكن اخواته هم كلهم الاربعه اجتمعوا مع بعض في غزوه بدر كما قال الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء رحمه الله رحمه واسعه. طبعا قبل ما يهاجر النبي عليه السلام او لما هاجر الصحابه بعد كده هاجر النبي، كان سيدنا ثابت يا جماعه كان في شوق شديد جدا جدا للقيا النبي صلى الله عليه واله وسلم. هو طبعا لما اسلم على يد مصعب كان لسه ما شافش النبي، فلما هاجر اصحاب النبي ثم هاجر النبي، يعني كان ثابت بن قيس كان من اسعد الناس، وكان له موقف جميل جدا في لقاء النبي عليه الصلاه والسلام حينما جاء الى المدينه. يقول انس بن مالك، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال خطب ثابت بن قيس مقدم النبي. لما دخل النبي المدينه قام ثابت بن قيس فقال يا رسول الله نمنعك مما نمنع منه ابناءنا واموالنا ودماءنا، فما لنا يا رسول الله؟ احنا هنحميك يا رسول الله وندافع عنك زي ما بندافع عن فلوسنا واولادنا ونسائنا وانفسنا، فما لنا؟ ايه الجزاء بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم الجنه. فسر اصحاب النبي من الانصار سعاده، يعني ما بعدها سعاده، ان النبي عليه الصلاه والسلام وعدهم بجنه الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من اللحظة ديت لما سيدك النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ مدى ما شاء الله، يعني ما شاء الله أن سيدنا ثابت كان عنده قدرة عالية جدا على الخطابة، النبي لمح هذه المسألة. ودايما زي ما أنت عارف النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم مقادير الرجال، النبي عليه الصلاة والسلام ينظر لأصحابه يقول إيه؟ أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأعلمها بكذا فلان، وأعلمه بكذا. عارف النبي عليه الصلاة والسلام كل إمكانيات أصحابه، وكانوا يوظفها كان بيوظفها في المكان المناسب صلى الله عليه وسلم. فعرف إن ثابت بن قيس ده ما شاء الله خطيب يعني لا يشق له وبر، قال خلاص يبقى هو ده الخطيب بتاعي لما تيجي الوفود بعد كده وحد منهم يوم يخطب ولا حاجة ونعوز حد يخطب يبقى هو ثابت بن قيس. ثابت بن قيس لم ينسى أبدا أن النبي وعد الأنصار بيه يا جماعة الجنة ولكم الجنة، خلاص هو مش ناسي وحياته كلها كرسها على أساس أنه هو ربنا يكرمه ويدخل الجنة. فضل طبعا ملازم للنبي عليه السلام، وطبعا حط نفسك مكانه بقى، تخيل نفسك كده لما تكون عايش في مكان النبي فيه صلى الله عليه وسلم، ده انت بمجرد ما بس يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويرزقنا اياكم الحج والعمره، مجرد ما تسمع بس ان العمره اتفتحت بس يا سلام عشان بس اروح اعتمر وثم اذهب لزياره مسجد النبي عليه السلام، مجرد بس ان انا ازور مسجد النبي بحس بسعاده ما بعدها سعاده، فما ظنك بصحبه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا ثابت كان بيحرص على حضور كل دروس العلم للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الايام ربنا رزق سيدنا ثابت بن قيس بعد ما تزوج من حبيبه، ربنا رزقه بمولود صغير فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. التحنيك اللي هو كان النبي عشان يجيب تمره ويمصها كده بسيط كده وياخد ريقه ويحطه فين؟ في حنك هذا الطفل الصغير يلتمس بركه النبي صلى الله عليه وسلم. مش النهارده بقى نسال الله العافيه، النهارده بقى يمين اسبوع ويجيبوا الهون واسمه ايه الغربال، واخد بالك، والغربال ويجيبوا جنب ودن الطفل لسه مولود جنب الودن الطفل والهون واخد بالك، ويقعدوا يرنوا الولد يعني يتبقى كان التتار المغول دخل البلد في ايه يعني الولد بيتفزع سبحان الله. وبعدين اسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام مش عارف مين والكلام ده كله، ادي مش من السنه، السنه حاجه تانية خالص. ان شاء الله نفرض حلقه كامله عن الكلام عن يعني سنه النبي عليه الصلاه والسلام في عند ولاده اي مولود لاحد من المسلمين صلى الله عليه وسلم. المهم في يوم من الايام يا جماعه سيدنا ثابت بن قيس مرض مرضا شديدا كده فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا دي حاجه النهارده شبه مهجوره يا جماعه، كتير من الناس يعني لما يعرف ان جاره مريض او قريبه مريض او حتى اعز الناس ليه مريض يعني نظرا لانشغاله بامور الدنيا حتى ما يفكرش يزوره. شوف النبي عليه السلام بيشجعنا على مساله زياره المرضى، النبي عليه السلام راح زار ثابت بن قيس. طب هو نبي فاضي؟ ده النبي عليه السلام يعني مسؤول عن دعوه الانس والجن، ده النبي عليه السلام مسؤول عن يعني الامه كلها، النبي عليه السلام ومتزوج شوف من كام زوجه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك هل فاضي؟ النبي عليه السلام كان ربنا مبارك له في كل حاجه يا جماعه، ده النبي مبارك له في وقته، في صحته، في دعوته، في ازواجه، في اولاده، مبارك له في كل حاجه صلى الله عليه وسلم. فكان وقته كان يسعى الدنيا كلها، كان يروح يزور ده ويسال على ده ويحل مشكله ده ويسعى لدوت في تاديه الدين ويسعى لدوت في يعني صلى الله عليه واله وسلم عشان يكون لنا اسوه وقدوه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. مش النهارده احنا نقوم النهارده بعمل واجب على حساب 100 واجب، في ناس كتيره جدا بتركز على حاجه واحده ويسيب كل الواجبات، ابدا وزع حياتك على الواجبات واستعن بالله سبحانه وتعالى. زياره المريض لها اجر عظيم جدا يا جماعه، حديث رواه احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من عاد اخاه المسلم خد بالك فان عاده غدوه صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وان زاره عشيه صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. يا سلام، حديث ثاني جميل عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا او زار اخا لا او زار اخا له في الله خد بالك ناداه مناد من قبل الله ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزلا. كل ده بايه؟ بزياره مريض، استحضر النيه كده خد بالك وربنا يعني يكرمك. والنبي عليه الصلاه كمان اخبر بحاجه جميله جدا اللي اربع حاجات لو اجتمعوا في عبد في يوم فدي علامه انه ممكن يكون من اهل الجنه ان شاء الله. حديث رواه مسلم لما النبي عليه الصلاه كان جالس وسط الصحابه وقال من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. قال من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر انا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ، اي انسان ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. خدت بالك؟ كان اخ حتى بيمزح معايا الحته دي بيقول لي في يوم قلت لازم اطبق الحديث ده فخرجت من البيت كنت صائم وبعدين رحت تصدقت وعرفت ان في واحد مريض فرحت زرته يبقى كده ثلاثه. قال لي ما كانش فاضل غير حاجه واحده بس، ليه ايه؟ واحد امشي في جنازته، فممكن اقتل واحد وامشي في جنازته عشان قلت له لا يعني مش لازم خليها تيجي في يوم ثاني ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. المهم تمر الايام يا جماعه فسيدنا ثابت بن قيس جات له اجمل بشرى في الدنيا دي كلها اللي هي ايه؟ البشرى بالجنه. حديث جميل جدا رواه مسلم وده بناخد منه درس كبير جدا وجميل جدا بس بعد ما نصلي على حبيبي صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام وهو ده الكلام اللي احنا بدانا بيه الدرس النهارده، في يوم من الايام سيدك النبي عليه الصلاه والسلام دخل المسجد فصلى، بعد ما صلى استدار فقال اين ثابت بن قيس؟ فين ثابت بن قيس؟ فبص لقى مين؟ سعد بن معاذ، عارفين طبعا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فقال يا سعد هل بثابت من بأس؟ هو عارف ان هو جاره. فقال لا يا رسول الله هو مش مريض. فقال إذن فاذهب إلي وأقريه مني السلام وقل له ما الذي جعلك أن تتأخر عن مسجدنا؟ إلا خليك ما بيجيش صلي معنا. فذهب إليه سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه فقال يا ثابت إن رسول الله يقرئك السلام ويسألك لماذا تتأخر عن المسجد ما بيجيش ليه؟ فقال له شر يا سعد في حاجة وحشة جدا حصلت وهي دي الخيات ما بجيش المسجد للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ما هو؟ قال تعلمون أني من أرفعكم صوتا، تعرف أن أنا صوتي ما شاء الله إيه يعني صوتي قوي جدا، فأنا أكتر واحد فيكم لما بتكلم صوتي غصب عني مش قادر، صوتي بيبقى أعلى من صوت النبي. ولقد نزلت تلك الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. هو خايف من الحتة دي. شوف أدية الصحابة كانوا في منتهى الإحساس واللي يعني أخلاقيات اليوم حق يتعلموا على إيدي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فطبعا سعد بن معاذ خد الرسالة زي ما هي كده، رحنا إليها مين؟ بسيدك النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا رسول الله هو يقول أنه قد حبط عمله وأنه يخشى أن يكون من أهل النار. يوم سبحان الله شوف بقى التفاعل مع بين الأرض والسماء، شوف قد ايه، شوف بقى سبحان الله مع اي حدث يحدث بين النبي والصحابه رضي الله عنه على طول السماء سبحان الله على طول الله عز وجل ينزل وحيا مع جبريل عليه السلام لتتفاعل الارض مع السماء. خلاص النبي عليه السلام موصول من قبل السماء صلى الله عليه وسلم. عقبال ما يوصل ثابت بن قيس، عقبال ما يوصل سعد بن معاذ بن ثابت بن قيس الى النبي عليه السلام كان جبريل سبقه من فوق سبع سماوات عشان يقول له لا يا رسول الله ده مش من اهل النار، ده من اهل الجنه، قولها له سبحان الله. فجاء إليه سعد بن معاذ قال يا رسول الله إنه يقول إنه قد حبط عمله ويخشى أن يكون من أهل النار لأنه يرفع صوته فوق صوته من غير قصد يعني. فقال ارجع فقل له لست من أهل النار، لست من أهل النار، ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت إيه، بل أنت من أهل الجنة. يا سلام، تخيل بقى الرسالة دي جيالة من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تخافش أنت مش هتخش النار، أنت بالذات هتخش الجنة. تخيل إحساسك هيكون إيه. سيدنا ثابت بن قيس طبعا لما وصلت البشرة الجميلة دي يعني خلاص يعني مش مصدق نفسه، راح جاي مع مين؟ مع سعد بن معاذ ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام. فدخل عليه فقال يا رسول الله، ودي رواية ثانية خارج مسلم، قال يا رسول الله والله إني أخشى أن أكون قد هلكت، فإن الله قد نهانا أن نحب أن نحمد بما لم نفعل وأراني أحب الحمد، وإن الله ينهانا عن الخيلاء وإني امرؤ أحب الجمال، وينهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وإني رجل رفيع الصوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت، يعني كأنه بيقول له أنت مزح عن نفسك ليه، ده أنا جايب لك كمان ثلاث بشرات فوق البشرة دي كمان عشان تطمن بقى وما تقلقش كده. قال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا، خد ذلك من ثلاث كلمات، أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة، تحب الثلاث حاجات دولت؟ حد ما يحبش؟ طبعا كل يحب، خد بالك. فقال أجل يا رسول الله، قال فلك ذلك، خلاص بقى ما تتعبش نفسك. فعاش ثابت بن قيس حميدا، كل الناس بتحبه، كل الناس تحترمه، كل الناس بتقدره، كل الناس يعني بتحب القرب منه رضي الله عنه وارضاه. فعاش حميدا ومات شهيدا كما سنرى الآن، ودخل الجنة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. وده درس جميل جدا يا جماعة، نخرج من الجزئية دي حتة الأدب مع النبي. إذا كان صحابي خايف لمجرد رفع صوته فقط فوق صوت النبي خايف إنه يخش النار، أمال النهاردة اللي بيرفع رأيه مش صوته، اللي بيرفع رأيه فوق رأي النبي تقول له ده النبي بيقول كذا، يقول لك بس أنا مش مقتنع بالكلام ده، الكلام ده كان زمان، كان في عهد النبي، إنما إحنا مش صحابة، خد بالك. تقول له ده النبي عليه السلام أمرك إن أنت تصلي في المسجد، يقول لك لا بس معلش الكلام ده كان ينفع زمان لأن دلوقتي إحنا مشغولين، يقول لك النبي عليه السلام أمرك بالحجاب، تقول لا ده كان زمان عشان كان الدنيا حر في عهد الصحابة فكانت بتلبس حجاب عشان الشمس ما تسيحش دماغها يعني وكده، إنما دلوقتي إحنا دماغنا سايحة لوحدها فمش محتاجة حجاب يعني. فسبحان الله، فطبعا الكلام ده كله ينافي الأدب مع النبي. من الأدب مع النبي يا جماعة ده كان الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة كان لما يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان متكئا كان يجلس. يقولون كيف تفعل ذلك يا إمام؟ قال كيف أقول حديث النبي وأنا متكئ؟ ما أقدرش، ما أقدرش. النهاردة ممكن تلاقي واحد قاعد بيسمع أحد الدعاء وأقول لك إيه يعني حتى مش بيحترم حتى الحديث اللي النبي اللي الراجل بينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فده أول درس بنتعلمه إن إحنا يكون في أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل قصة ثابت بن قيس بس بعد هذه الاستراحة، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه. نعطره رياحنا لجيل طاب منبته نما في ظل. التجريد الصريح، التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح، الجامع الصحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. التجريد الصريح، التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح، الجامع الصحيح. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية يا جماعة بنرجع لقصة سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. حي سيدنا ثابت بن قيس كان من ضمن الأشياء التي اختاره النبي لها صلى الله عليه وسلم أنه يكون من كتاب الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لي موقف جميل جدا في غزوة بني المصطلق، كان في منتهى الأدب والأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع يا جماعة في كلام دوت، يعني كان في السنة الخامسة، سمع أن قبيلة بني المصطلق بتهيئ نفسها عشان تغزو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى ان خير وسيله للدفاع هي الهجوم، فامر الصحابه فخرجوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليغزوا بني المصطلق. اول ما وصلوا اوصاهم النبي ان يهجموا هجمه واحده، هجموا فعلا، قتلوا 10 من بني المصطلق واثروا بقيه الناس واخذوا يعني الغنائم منهم. المهم شاء المولى عز وجل ان بنت رئيس القبيله، بنت الحارث بن ابي ضرار اللي هو رئيس بني المصطلق، هو طبعا قتل، لكن بنته اللي هي جويريه بنت الحارث وقعت في السبايا الذين كانوا في هذه الغزوه. لكن وقعت في سهم مين؟ وقعت في سهم ضفن للادي ثابت ابن قيس رضي الله عنه وارضاه. فهي طبعا ما رضيتش ان انا اكون يعني اسيره او اكون من السبايا مع واحد من الصحابه، يعني هي شافت ان ده مش مقامها، يعني لازم يكون مقامها اعلى من كده، ان يكون مثلا عند النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم فطلبت من ثابت ابن قيس ان تكاتبه، يعني تفرض له مبلغ اللي هو عايزه في مقابل ان هو يعطي اهل وجه الله سبحانه وتعالى. فوافق ثابت بن قيس. طب هي تجيب الفلوس منين؟ فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه عشان تستعين به النبي عليه الصلاه والسلام على ان يدفع عنها هذا المال وهي ترد له بعد كده براحتها. يعني تقول امنا عائشه، وهي اللي بتحكي لنا بقى القصه دي، تقول امنا عائشه: فلما وقعت جويريه بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس كاتبته ثم ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت امنا عائشه: وكانت جويريه حلوه ملاحه، كانت جميله جدا، تاخذ بقلب اي انسان يراها. قالت: فلما دخلت على النبي قالت: كرهتها لاني خشيت ان يقع في قلبي مثل ما وقع في قلبي. قال: فلما دخلت عليه قالت: يا رسول الله، انا جويريه بنت الحارث بن ابي ضرار، وقد حدث لي ما تعلم، يعني انت عارف الضرر اللي وقع عليا، ان انا بقيت من السبايا بعد ما كنت بنت مين؟ بنت زعيم القبيله. فقد كاتبت ثابت بن قيس على ان يعتقني، وجئتك استعينك يا رسول الله على تلك المكاتبه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: او غير ذلك؟ ايه رايك بقى؟ هقول لك على احسن من ده كله. قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال لها: ان انا اؤدي عنك المبلغ ده تمام واتجوزك. فبها ونعمه عين، يبقى انا تعتقت لوجه الله وبقيت مين؟ بقيت زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يعني دفع النبي صلى الله عليه وسلم عنها هذه المكاتبه ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى البركه التي حلت على بني المصطلق بسبب زواج جويريه بنت الحارث من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علموا الصحابة، يعني لما علموا أن النبي قد تزوج من هذه المرأة المباركة اللي هي جويرية بنت الحارث، قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معقولة إحنا بقى يبقى في إيدينا السبايا والأسرى والمال بتاعهم؟ لا يمكن. فكل من كان في يده رجل أو امرأة أطلقهم لوجه الله، وكل من كان معه مال لهم أعطاهم هذا المال. فلما رأى بنو المصطلق هذه الأخلاق من النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم أسلم كثير منهم. تقول أمنا عائشة: فوالله لقد أعتق النبي بتزويجه إياها، فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت. 100 أهل بيت، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، 100 أهل بيت، يعني 100 أسرة كاملة أعتقوا بفضل الله عز وجل بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث. فتقول أمنا عائشة: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. ما فيش واحدة في الدنيا كانت بركة على قومها أكثر من جويرية بنت الحارث رضي الله عنه وارضاه. خد بالك من حاجة كمان، إن سبحان الله إن ثابت بن قيس بمجرد ما النبي قال له: يا ثابت أعطني فلانة، وخد المكافأة. قال له هي لك يا رسول الله بلا مقابل، أنا كنت كتبتها على أساس أن هي إيه تعتق نفسها آه مني أنا، إنما ترى أنت اللي عايزها يا رسول الله فهي لك يا رسول الله بلا مقابل صلى الله عليه وآله وسلم. ودي من الأخلاقيات الجميلة جدا التي كانت من ثابت بن قيس رضي الله عنه. كان لي قصة بقى، فاكر لما قلت لك في بداية الدرس ما تنساش اسم الزبير بن باطة، خدت بالك؟ كان لي بقى قصة بقى مع الزبير بن مين؟ ابن باطة، لا مش بطاطا، خليني بطاطا. ابن باطة ده سبحان الله، الراجل ده وقع أسير في يد المسلمين، واخد بالك؟ فسيدنا ثابت بن قيس قال بس خلاص نوفي بقى الجميل بقى وايه، ونرد له الجميل اللي هو عمله لي ساعه الحرب التي دارت بين الاوس والخزرج، ولما جز راسه وتركه فقال بس خلاص اروح انا ارد له الجميل في اليوم ده. فراح وقال لهم كيف حالك يا ابا عبد الرحمن؟ ابا عبد الرحمن دي كنيه الزبير بن بطه. قال الحمد لله، هل تعرفني؟ قال اجل، وهل يجهل مثلي مثلك؟ ده ثابت بن قيس بيقول له تعرفني؟ قال له طبعا، وانا اللي زي ما اعرفكش، ما أنا اللي قصت لك خد بالك، فطبعا عارفك. فقال له إني قد أردت أن أجزيك بيدك عندي يوم بعاث، الجميل اللي أنت عملت معي يوم بعاث أنا عايز أردولك النهاردة. فقال له الزبير بن بطة قال إن الكريم يجزي الكريم يا أبا محمد. ودي الكنية بتاعت ثابت بن قيس اللي هي أبو محمد. ثابت بن قيس راح لمين؟ راح لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله الرجل ده عمل معايا جميل كبير جدا وأنا عايز أردوله الجميل، تأذن لي ان انت توهب لهذا الرجل؟ يعني بلاش نقتله. قال له خلاص هو لك يا ثابت. فذهب ثابت بن قيس وقال له يعني يا ابا عبد الرحمن قد وهب النبي لي دمك، فخلاص يعني هو لك، انا خلاص اعتقتك ومش عايز منك حاجه. فالراجل بقى ام ايه قال لك طالما المساله سالكه كده وحلوه ماشي نكمل بقى. قال له طب انا هعمل ايه؟ انت عايز يعني تعتق ان انا امشي لوحدي؟ طب انا هعمل ايه من غير زوجتي واولادي؟ هعيش من غيرهم ازاي؟ فرجع ثابت بن قيس لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. قال له يا رسول الله يعني اعطيني زوجته واولاده لانه مش هيقدر يعيش لوحده. قال لهم لك خلاص. الامر راح مين؟ للزبير بن بطة. قال له وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك واولادك. فقال له طب انا هعمل ايه انا وزوجتي واولادي لما هنعيش من غير فلوس؟ هنعيش مفلسين يعني؟ شوف سبحان الله. فبقول لك المهم فراح ثابت بن قيس للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله هب لي ماله. قال له خلاص هو لك. فراح وهب له ايه؟ ماله بقى الزبير بن بطة وزوجته واولاده وفلوسه كمان. مش مكفي بقى ده كله يعني ويمشي بقى ويحمد ربنا، لا. قال له ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية، واخد بالك، تتراءى فيه عذار الحي اللي هو كعب بن أسد، واخد بالك ده من زعماء اليهود. قال له قتل مع من قتل؟ فقال له طب خلاص. فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ وده أيضا من زعماء اليهود. قال له برضه هو كمان إيه اتقتل. قال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا كررنا عزال بن شمويل؟ قال له برضه اتقتل. قال له فما فعل المجلسان بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال له كلهم اتقتلوا. أبشر، واخد بالك. قال له خلاص فما أصنع بالحياة من بعد هؤلاء؟ أسألك بالله وبما لي عندك من يد، يعني بالجميل اللي أنا عملته معك ده، أن تلحقني بهم فإني لا أستطيع أن أعيش بعدهم، فأريد أن ألقى الأحبة. يا سلام على الأحبة، كعب بن أسد ومش عارف إيه، يعني عايز يلحق بالموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع يعني، سبحان الله. فثابت بن قيس راح حاكي الكلام ده لمين؟ لسيدك النبي عليه السلام. قال الحقه بهم. فراح مسلط واحد من الصحابه راح ايه؟ راح قتله عشان يلقى ايه؟ يلقى الاحبه. فقال ابو بكر بعدما سمع كلمه القى الاحبه قال اجل يلقاهم والله في نار جهنم. واخد بالك؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمر الايام يا جماعه الجميله بسرعه زي ما بنقول دايما، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن ثابت بن قيس. ثابت بن قيس لما مات النبي عليه السلام مش ناسي حاجتين يا جماعه، مش ناسي ان النبي قال له ايه؟ ان انت هتعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنه. وفوق ده كله كمان كان النبي ايضا قال له ايه؟ قال نعم الرجل ثابت بن قيس. دي كان ثناء من النبي عليه السلام على ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. فضل يبحث عن الشهاده، خلاص هو عايش حميد فعلا في عهد خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عايز بقى الشهاده بقى لان هو يعني خلاص اشتاق لان هو يموت شهيد عشان يدخل الجنه كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي على طول مباشرة يا جماعة كانت ظهرت حركة الردة، كان بعد وفاة النبي عليه السلام مباشرة ارتدت طبعا قبائل كثيرة جدا ولا حول ولا قوة بالله. كان سيدنا أبو بكر في الوقت دوت بيجهز الجيوش حتى يعني يقاتل هؤلاء المرتدين، خصوصا الأمر بقى خطير لدرجة إن بعضهم يا جماعة ادعى النبوة، كان على رأس هؤلاء مسيلمة الكذاب وانضمت إليه بنو حنيفة، قبيلة بنو حنيفة. سيدنا أبو بكر الصديق في الوقت دوت قال خلاص نطلع الجيوش، وعلى رأس هؤلاء خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وخرج مع خالد ابن الوليد ثابت ابن قيس ضيفون الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. وصلوا إلى منطقة اليمامة اللي هي مقر مسيلمة الكذاب عشان يقاتلوه، وكانت راية المهاجرين كانت مع سالم مولى أبو حذيفة، وكانت راية الأنصار مع ثابت ابن قيس. التقى الجيشان، والحقيقة في أول جولة كانت لصالح مسلمة الكذاب، لدرجة ان هم يعني قتلوا عدد كبير جدا من المسلمين ودخلوا خيمة سيدنا خالد بن الوليد وكادوا ان يقتلوا ام تميم اللي هي زوجة سيدنا خالد بن الوليد. في اللحظة دي قام الاسد ثابت بن قيس وقال بئس ما عودتم اقرانكم، والله ما كنا نقاتل هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم اقرانكم، اللهم اني ابرأ اليك مما جاء به هؤلاء يعني المرتدين وابرأ مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. وانطلق أبطال المسلمين رضي الله عنهم جميعا وارضاهم يتصايحون من كل جانب ويقولون يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم. وأخذ زيد بن الخطاب، لو تعرف زيد بن الخطاب هو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى كان عمر كان يقول سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي رضي الله عنهما. فالمهم قال زيد بن الخطاب أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما، والله لا أتكلم أبدا حتى يهزمهم الله عز وجل أو ألقى الله عز وجل فأكلمه بحجتي سبحانه وتعالى. وأخذ عباد بن بشر وأبو دجانة يحصدون المرتدين حصدا، أما ثابت بن قيس فقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين وقام يقاتل ويجاهد في سبيل الله، قام يقاتل يمنة ويسرة حتى سقط شهيدا في أرض اليمامة كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم، مات وهو يبتسم وهو يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتكر كل الأشياء التي وعده بها النبي صلى الله عليه وسلم، افتكر ساعة لما النبي وعده بأن يموت حميد، أن يعيش حميدا وأن يموت شهيدا، أهو بيموت شهيده، وأن يدخل الجنة ما فضلش غير إنه يدخل الجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لكن يا جماعة وإن كان ثابت بن قيس قد استشهد إلا أن عطاء ثابت بن قيس لم يتوقف أبدا، كان ليه ثلاثة من الأولاد، كان ليه محمد ويحيى وعبد الله، الثلاثة تربوا على حب الجهاد والشهادة في سبيل الله، وبالفعل بعد استشهاد ثابت بن قيس الثلاثة استشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى عشان يكونوا في ميزان حسناته. فقد قال الحبيب المصطفى الولد من كسب أبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كان حصل موقف أغرب من خيال بعد موت ثابت بن قيس، ودي كانت أعجب شيء تقرأه في تاريخ هؤلاء الصحابة الكرام. سيدنا ثابت بن قيس لما قتل رضي الله عنه وارضاه كان عليه يعني درع نفيسة غالية جدا، فمر به رجل من المسلمين بعد ما رآه مقتولا فخاف أن حد من المرتدين ياخد الدرع النفيسة دي، فأخذها هو ووضعها عنده بعد ذلك حينما عاد وضعها في بيتي، ووضع عليها برمة ثم وضع عليها إيه يعني شيء كده من الغطاء يعني. فجاء ثابت بن قيس في المنام، في المنام برجل من المسلمين وقال له إني سأوصيك بوصية، واحذر أن تقول هذا حلم فتضيع، اوعى يعني اوعى، دي وصية غالية جدا وأنا بوصيك بها لازم تنفذها. فقال له إنه قد مر بي رجل من المسلمين فأخذ الدرع التي كانت علي فهي عنده في البيت عليها برمة وعليها رحاله، ثم قال له واذهب إلى أبي بكر الصديق حينما ترجع إلى المدينة وقل له إن عندي فلان وفلان عبدين فهما قد أعتقتهما لوجه الله عز وجل وعلي من الدين كذا وكذا، فقد عني هذا الدين. قام هذا الرجل وذهب إلى خالد بن الوليد وقال له لقد رأيت ثابت بن قيس في المنام ويخبرك أن درعه عند رجل الفلاني، فأتي بدرعه وأعطيها لأهلي. فأرسل خالد بن الوليد وأتى بدرع ثابت بن قيس بالفعل من عند الرجل بنفس المواصفات التي وصفه إياها يعني ثابت بن قيس، قال له هي هيبقى موجود عنده في البيت وعليها البرمة وعليها إيه الرحال. فسبحان الله وجدها على نفس الهيئة فأخذها وأعطاها لأهل ثابت بن قيس، ثم بعد ذلك أمر عبيده أن تعتق، ثم سد أبو بكر دينه رضي الله عنه وارضاه. يقول الراوي فلا نعلم أحدا أوصى بعد موته بوصية فأجيزت وصيته غير ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. هي قصة ثابت بن قيس يا جماعة بنخرج منها بأعظم وأجل وأفضل درس نتعلمه من سير الصحابة اللي هو الأدب مع النبي، الأدب مع النبي عليه السلام. يا جماعة الأمة النهاردة نحتاج أن هي تتأدب مع النبي. يا جماعة كتير جدا من المسلمين هجروا سنة النبي عليه السلام وبظن أنه يعني طالما أنه بيصلي وبيصوم وبيدفع زكاة ماله وخلاص مش مهمة بقى أي حاجة تانية، لا بالعكس أنت لازم تتأدب مع النبي، لازم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأمر إذا جاءك وثبت أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم على عين وعلى الرأس يا جماعة ينفذ. الإنسان يعني سبحان الله الإنسان ما ينقيش في أحكام الله ولا في أوامر الله ولا في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان طالما جاءه الأمر من عند رسول الله سمعنا وأطعنا. النبي أمرك إيه؟ بتصلي؟ لا مش بصلي. طب أمرك بالصلاة يبقى تصلي، أمرك بالحجاب يبقى لازم تحجبي، أمرك بصلاة الفجر الجماعة، يبقى لازم تقوم تصلي الفجر الجماعة. أمرك وأمرك، شوف أوامر النبي، افتح القرآن وافتح سنة النبي عليه السلام. كل دي يا جماعة عبارة عن رسائل، رسائل يا جماعة مبعوثة لكم. افتح رسالة، لو جالك رسالة من حد أنت بتحبه بالله عليك هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ جالك رسالة من ابنك اللي أنت بتحبه والرسالة دي غابت بقالها 10 سنين بعد سفره، أو أول يوم يوصلك الرسالة النهاردة فروحت البيت قالوا لك ابنك اللي غايب بقاله 10 سنين بعت لك رسالة وبيطلب منك بعض الحاجات، يا سلام على عين وعلى الراس من قبل ما أشوف حتى إيه اللي بيأمرني بيه. بتفتح الرسالة بكل حب وبتقرأها وتنفذ بند بند، وبتتصل بيه تقول له علمت الإشارة خلاص نفذت كل حاجة. سبحان الله، ده مين؟ ده ابنك سبحان الله. فما ظنك بالحبيب ما تصلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. النبي أمرك بأوامر كثيرة جدا، مين فينا اللي ينفذ أوامر النبي يا جماعة؟ ده النبي عليه السلام عشان حتى ما يشكش علينا قال ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، صلى الله عليه وسلم. شوف توقير الصحابة للنبي عليه السلام وقد إيه تنفيذهم لأمر النبي. زينب بنت جحش يا جماعة، الحديث رواه البخاري، لما النبي حب يجوزها المولى من الموالي اللي هو زيد بن حارثة كانت في الأول رفضت، لأنها هي نظرت لنفسها نظرة معينة، إني أنا الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة التي يتمناني كل حسيب ونسيب من أهل قريش، فإزاي أتزوج مولى من الموالي؟ لكن لما جاء الأمر خلاص يبقى لازم تنفذ. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على طول في ساعتها قالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ أنا عايز أمرك أنت يا رسول الله، طالما ربنا أمر وأنت أمرت بعد ذلك فأنت أنا يعني سمع الوطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال رضيت لك زوج. أرضاه لك زوج خلاص. فقالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها زيد بن حارثة كما تعلمون، قعد معها سنة ثم بعد ذلك طلقها، خد بالك، لكن هي التي استمعت لأمر رسول الله، ربنا بيكافئها بقى. فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الأمر بزواجها من فوق 7 سماوات، فكانت كما عند البخاري تجتمع بأزواج النبي وتقول زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق 7 سماوات. يا سلام، أنا جاء الأمر بزواجي من عند الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. يا جماعة، بركة السمع والطاعة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة جدا فوق ما تتصور وفوق ما تتخيل. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود كما عند أبي داود بإسناد الحسن، لما النبي في يوم من الأيام كان في المسجد فقال اجلسوا، بيقول لهم عضوا، فعبد الله بن مسعود سمع الأمر فين؟ بره المسجد. على طول راح جالس فين؟ في الشمس، وانت عارف شمس المدينة عاملة ازاي، فجلس في الشمس. النبي قعد يتكلم ساعة من الزمان ثم خرج فوجد عبد الله بن مسعود جالس في الشمس. قال ما أجلسك هنا يا عبد الله؟ قال سمعت أمرك يا رسول الله اجلسوا وأنا هنا فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله. شوف الأدب مع النبي، يا سلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك، ودعا له النبي، وكان بعد ذلك ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد الحسن أن سيقان عبد الله بن مسعود حينما تضع في الميزان يوم القيامة هي أثقل من جبل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إيه اللي تقلهم يا جماعة؟ طاعته لله، طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة كلها والعز كله والسعادة كلها في طاعة الله وفي طاعة رسول الله. وصدق من قال يا مصطفى يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات ظاهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو بدلت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لامني فيه الكفور ولو ضرى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. يا جماعة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تتخيل حاجة واحدة بس، أنا عايزك تتخيل أن النبي بنفسه هو اللي جاي بيأمرك بالأمر ده. بالله عليك تقدر ترد للنبي أمر؟ طب تخيل كده لو أن النبي بيقول لك وهو اللي جاي لك بنفسه، أنا عايزك تبر أمك وأبوك، هتقدر تقول لأ أنا مش هبر أمي وأبويا؟ ده أنت حتى لو مش عايز تنفذ هتستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لأ؟ لو النبي أمرك أن أنت تطلق لحيتك، لو أمرك أنك تلبس حجاب، لو أمرك أن أنت تحسن إلى جيرانك، لو أمرك تقوم كل يوم تصلي قيام الليل، لو أمرك تحفظ القرآن كله، حد يقدر يعصي أمر النبي؟ طب ما تتخيل، طب ما هو لما العالم بيقول لك أمر من أوامر النبي، ما هو النبي قال كده، وإن العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعالم أو الداعية حينما يبلغك أمر النبي فكأن النبي هو الذي يأمرك. العالم ما بيجيبش حاجة من عنده، والداعية ما بيجيبش حاجة من عنده، إنما يبلغك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال كده كل هذه سبيلي، كلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي لابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى في يوم من الأيام صوتك يعلى فوق صوت النبي، اوعى رأيك يعلى فوق رأي النبي، اوعى تسمع أن النبي أمر بحاجة وتقول لا لا لا لا أنا رافض الكلام ده، اوعى تقول أنا مش معترف بالكلام ده، اوعى تقول الكلام ده كان زمان، اوعى تقول الكلام ده بقى موضة قديمة. اوعى، العز كل العز والنعيم والسعادة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة والله أي إنسان في الدنيا بيطبق سنة من سنن النبي عليه السلام بيشعر إن هو في عز وسعادة لا يعلمها إلا الله. تخيل نفسك كده لما تكون إنسان فريد في هذا الكون وانت ماشي ما شاء الله بتطبق سنة النبي بحذافيرها، يا سلام، أجمل حاجة في الدنيا إن يبقى سمتك سمت النبي، أخلاقك أخلاق النبي، معاملاتك معاملات النبي، سيرتك ماشية ما شاء الله يعني كده ما شاء الله مع كل حاجة بيعملها النبي أنت بتتبعها. ولذلك حينما سئلت أمنا عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. اقرأ القرآن عشان تعرف أخلاق النبي، اقرأ سنة النبي عشان تعرف أخلاق النبي معاملات النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عايز تسعد في الدنيا خليك ورا النبي، عايز تسعد في الآخرة خليك ورا النبي. مش هتوصل للحوض وتشرب من حوض النبي من يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يجي ناس يوم القيامة اسمه أحمد ومحمد وعبد الله ومحمود، أسماء إسلامية جميلة جدا، لكن يروح عند الحوض عايز يشرب فالملكة تزوده. ليه يا رب؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيدافع عنك. أصحابي يا رب، أصحابي يا رب، الملكة هتقول له حاجة النبي ما كانش يعرف عن الناس دولت، يقولون يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، تتعرفش الناس ديت عملت إيه بعديك يا رسول الله، خدت بالك؟ فيدعو ويتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. اوعى تبدل، اوعى تغير، خليك ورا النبي عليه السلام. حتى عند دخول الجنة والله ما تخش إلا ورا النبي. والحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي في دخول الجنة. وفي رواية الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها فيقول خازن الجنة من، فأقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك أمرت أن أفتح يا رسول الله، لا أفتح لأحد بعدك، لا أفتح لأحد قبلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل النبي ومعه فقراء المهاجرين قبل الأغنياء بخمسمائة عام، يعني بنصف يوم. اوعى اوعى تبعد عن سلوك خط النبي، هدي النبي، طريق النبي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. أختم بالحديث الجميل ده الذي رواه النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال خط لنا رسول الله خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال فقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم تلا النبي قول الرب العلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اوعى اوعى تتبع السبل وتسيب هدي النبي وتسيب طريق النبي صلى الله عليه وسلم. العز كل العز والسعادة في الدنيا والآخرة لن تكون بل ولا تكون إلا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة جماعة دي كانت سيرة رجل فعلا تأدب مع النبي، وكل أصحاب النبي تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محتاجين يا جماعة أن احنا نراجع أوراقنا مرة تانية، كل واحد بالله عليكم بقول حتى اللي شايفيننا الآن على الشاشة، بالله عليك اقعد مع نفسك الليلة دي، راجع نفسك، قول أنا فين من سنة النبي، هات سنة النبي وشوف، استعرض سنة النبي، شوف أنت فين منها، أنت تعمل إيه، يا ترى أنت تستحق يوم القيامة تيجي عند الحوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كان عند مسلم، فقال حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من الثلج، وفي رواية أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يا ترى أنت تستحق، اسأل نفسك وجاوب على نفسك، تستحق أنك تيجي يوم القيامة تشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تستحقي تشرب من إيد النبي؟ حس بالمعنى دوت، وحس أن أنت لازم هتقابل النبي، ولازم هتقف عند الحوض وانت عطشان يوم القيامة، يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، والناس هيبعثوا أعطش ما يكونون، أظمأ ما يكونون، وأجوع ما يكونون، وأعرى ما يكونون. نفسك في بق مية بس هتلاقي حوض النبي، هتروح وتجري عايز تشرب، وعندك أمل كبير إن النبي يقدم لك الشربة بإيده صلى الله عليه وسلم. لكن المفاجأة إنك لما تقرب تلاقي الملائكة إما أن ترحب بك وتدخل تشرب من إيد النبي، أو تذودك وتبعدك عن الحوض. أنا أتمنى أن ما فيش مسلم يزاد ويبعد عن الحوض، بتمنى أن ما فيش مسلمة تبعد عن الحوض، بتمنى ربنا يجمعنا كلنا كده عند الحوض، بس نتأدب مع النبي عشان النبي يفرح بينا لما يقابلنا على الحوض صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة قصة سيدنا ثابت بن قيس يعني انتهت عند هذا، لكن الصفحة ما زالت مفتوحة عشان نلتقي مرة أخرى مع صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله. سلام الله. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، لجيل طاب منبته.